بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أضيعت أكاليل الزهور أمام جبانة الشهداء الثوريين في جبل ديسون وجبانة الشهداء الوطنيين في قرية سمي ومقبرة الشهداء المشاركين في حرب التحرير الوطنية يوم التاسع الجمعة. كانت أكاليل زهور أرسلها المرشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب الأمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، موضوعة على منادد وضع أكاليل الزهور في جبانات الشهداء ومقبرتهم. شارك في وضع أكاليل الزهور كيم يونغ نام وفان بيونغ سو وباك بونغ جو وتشيريانغ هي وغيرهم من كبار المسؤولين للحزب والدولة والجيش ورئيس الحزب الصديق والكوادر في أجهزة الحزب والقوات المسلحة والسلطة ومجلس الوزراء ومنظمات الشغيلة والوزارات والدوائر المركزية وعساكر الجيش الشعبي الكوري والقوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي والشغيلة في مدينة بيونغيانغ. وضع المشاركون طاقات الزهور والزهرات أمام تمثال السيدة كيم جونغ سوك البطلة المناحية لللبن والمنتصب في جبانة الشهداء الثوريين على جبل ديسون ووقفوا دقيقة الصمت حدادا لها، كما أضيعت أكاليل الزهور بالأسماء المشتركة للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري ولجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ومجلس الوزراء لها على منادد وضع الإكليل في جبانة الشهداء الثوريين على جبل ديسون وجبانة الشهداء الوطنيين في قرية سمي، وكذلك نظيراتها بالأسماء المشتركة للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري ولجنته العسكرية المركزية ولجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على منظرة وضع الإكليل روح الأبطال في مقبرة الشهداء المشاركين في حرب التحرير الوطنية، كما أضيعت أكاليل الزهور بأسماء أجهزة القوات المسلحة ومنظمات الشغيلة والوزارات والدوائر المركزية ووحدات الجيش الشعبي الكوري والقوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي وأجهزة العلوم والتعليم والصحة العامة والصحافة والإعلام وأجهزة الحزب والسلطة والمؤسسات والمزارع في مدينة بيونغيانغ. وقف المشاركون دقيقة الصمت حدادا للشهداء. هذا وفي نفس اليوم أضيعت أكاليل الزهور وبقاتها والزهرات أمام تماثيل الشهداء وجبانات الشهداء وأنصاب التأبين للشهداء الجيش الشعبي ومقبرة الشهداء المنتصبة في أرجاء البلاد.